ايه المعوقين كتير قد اكتر من كده ولا مش اكتر؟ تبقى ايه الرحمه العمقاء ولا كراهتها؟ الا كراهه لحدود الله. ولذلك انا قلت مره من عرفه خطبه عرفه للناس جميعا، انتوا ارجعوا الى حكامكم وقول لهم اقطعوا يد السارق، فالذي لا يقطع يد السارق في نيته ان يسرق خايف على ايده، خايف على ايده، ايده بنجيب له سيره القطع، ايده تنمل، ايده تنمل. فالمساله الذي شرع اللحمه ده هو بيعمل هذا عشان يحمي الباقي. وانتوا بتقولوا ان هلاك الثلث في اصلاح الثلثين جايز، هنا بقى اللي بنجلده ماء الجلده ده مين غير المحتل اللي مش متجوز، انما اللي متجوز لحكم تاني. الحكم التاني بتاع المتجوز مين اللي عمله بقى؟ من تشريع رسول الله. قال لك الله ازاي يعني؟ قال لك لان رسول الله، لان القران مش جاي كتاب منهج بس، ده القران جاي معجزه وجايب اصول المنهج. وبعدين جه في ايه منه كده وقال احنا وكلنا الرسول في انه يشرح، ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب والحكم الذي يؤخذ من القول، مش ممكن يقول ده نقعد نقلب فيه كده ونجيبه مش عارف ايه؟ طب والحكم الذي يؤخذ بالفعل من المشرع؟ ده فعل، مش قول تقدر تتاكد فيه وتقول لا ده النص مش عارف ايه، ده مين نفهم فيها كده، ده فعل. والرسول فعل ولا ما فعلش؟ يبقى ده هو الايه؟ قال لك يا اخي ازاي؟ طيب القران يقول ان الامه اللي تعمل العمليه دي فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طب في الجلد هنجيب لها 50 لاننا جزأنا المئة. طب وفي الرجل كيف يجزأ؟ وما دام لا يجزأ يبقى ما فيش رجل. نقول له يا اخي افهم النص ده، بيقول لك فعليهن نصف ما على المحصنات وسكت، ولا نصف ما على المحصنات من العذاب؟ كان يجب تقول ايه العذاب ده؟ ما هو العذاب؟ العذاب ايلام حي، انما الرجل مش ايلام، ده ازهاق حياه. ولذلك القران يجي يقول ايه في قصه سيدنا سليمان؟ لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه. الله، يبقى العذاب ايلام حي، انما الذبح انهاء حياه. يبقى العذاب مقابل ولا مش مقابل؟ يبقى لما يقول فعليهن نصف ما على المحصنات وسكت، ولا قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب؟ انما اللي ما يجزأش تبقى تترجم. يبقى انتهت ولا ما انتهتش؟ انتهت. النبي عليه الصلاه والسلام لما اقر الماعز الغامدية، ماذا؟ المرأة اللي من بني لخم وبني مش عارف ايه جنبها. يبقى فعل الرسول نفسه مش قول، لان القول انه يمكن نقدر ايه نتمحك فيه الاول ونعمل، لا ما بقى ايه ده فعل. وهل الرسول قال لك مفوض؟ وما دام مفوض من الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول لك ايه الحكم ده جه في القرآن؟ تقول له ايوه جه في القرآن. من ايه؟ تقول له ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. شوف بقى، شوف الكلام اللي يوجع والله. هذا هو الحكم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني وان ما عملتوش يبقى فيه شك في انكم امنتم بالله وباليوم الاخر. شوف الاهاجه دي، اهاجه ده بيهيجنا عليهم. قال لهم والله المساله بقى احنا بنقول لكم عليه، انما بنقول لكم عليها تنفذوها ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. وان كنتم ما تؤمنوش الله انتم بقى حرين. يبقى معنى ذلك اللي ما يرضاش يعملها دي يبقى في شك من ايمانه، في شك من ايمانه باليوم الاخر، في شك من الثواب ومن الايه ومن العقاب. ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم، ارأفوا بهم في مسائلكم انتم اللي هي بعض،